برا فيكون كالمطلق. إذا باب التأجيل أي نعم باب التأجيل وباب الواقع، لأنه لما كان هو السبب صار كأنه الفاعل. سبب تفسيرها أن فيه عيبا مكتوما. هي لم تخسر بل هي الرابحة. نعم هي الآن لم تخسر بل هي الرابحة. لا أبدا إلا خسرت خسرت، لأن بعض الناس إذا عقد على المرأة صارت من مرغوبة. نعم العيوب الصحيح في أنها محدودة. نعم فإن اختلف الزوج والزوجة هذا يقول أن هذا عيب، الزوج يقول أنه عيب، الزوجة تقول لا هذا يسأل. يرجع لأهل الخبرة يرجع لأهل الخبرة. ولا بعض الناس نعم مثل ما قلت ربما مثلا يكون أنفه مثلا ليس مستقيما مفرطح يقول هذا عيب، أنا لو درت أن أنفه على هالصفة ما خطبت وهو ليس بعيب. المهم يرجع لأهل الخبرة. الدخول الجماع نعم محجوب انتهى خمسة دقائق سريعة شيخ. نعم ايش تبين انه عني. طيب كيف الفصل؟ نعم نعم نعم لمن لك الفراق قبل الدخول ما فيه الا النصف ابد. لا لا ابد ما فيه الا النصف. وفسخت قبل الدخول احسنت. سمعتم الجواب؟ اذا وجدت بزوجها عيبا وفسخت قبل الدخول فعلى كلام المؤلف ليس لها مهر، وعلى القول الراجح لها المهر لان الفسخ بسبب لها نصف المهر لها نصف المهر لان الفسخ بسبب. واذا علمت بعد الدخول نعم. طيب والزوج يروح حقه ويعود الزوج على من غره بموجب. طيب صح. اذا كان بعد الدخول فان لها المهر كاملا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها المهر بما استحل من فرجه في غير هذه المساله. واذا ويرجع الزوج به على من غره. طيب فان لم يوجد غار ولا لوراء للجميع نعم لا الولي ما أدري. وهي أيضا لم تعلم كيف شو الزوجة ما علمت، يعني هي ما غرت الزوج. وقد مثلنا بهذا وسنطلب منك المثال. ما في معلوم؟ يلا ليس لا يرجع بشيء. لا إله إلا الله. 100,000 سلم في المهر ترحى عليها هكذا. ايش تقولون يا جماعة صحيح؟ نعم صحيح، لأنه ما في أحد غره، والله عز وجل قد يقدر الخسران على شخص بأي سبب من الأسباب. طيب هل يمكن أن تكون صورة ليس فيها وضوء؟ نعم طيب ترى ما شرط بينك تبين، لكن هذا المثال اللي ذكرنا. طيب ممكن يكون في الظهر ايضا، الانسان احد منكم يستطيع ان ينظر الى ظهره؟ لا ابدا الا بمرايه، والانسان ما راح